إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ثم أما بعد. وصلنا مع كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله، وذكرنا قول المصنف رحمه الله: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وتكلمنا عن بركة القرآن، كيف يكون القرآن بركة في العمر، وبركة في الرزق، وبركة في العمل، وبركة في كل شؤون الحياة. وقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذكرنا يهدي للتي هي أقوم يعني للطريقة التي هي أقوم، التي هي أسد وأعدل في إيه؟ في كل مناحي الحياة، في باب العقائد والتصورات، وفي باب العبادات والنسك، وفي باب المعاملات وفي الأخلاق، في إقامة الدول والأمم، وفي بناء المجتمعات، وفي بناء الأفراد. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل ذلك. قول الله تعالى كذلك: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وآية أخرى من الأهمية بمكان، ولكن لم يذكرها هنا في الكتاب، قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما معنى كتاب فيه ذكركم؟ قال أهل التفسير: يعني كتاب فيه مجدكم وفيه عزكم. الذكر يعني المجد والرفعة والعز، زي قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال الله عز وجل في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد. والمجيد هو الواسع العطاء، واسع الكرم. وكذلك المجيد يعني ذو الدرجات العالية، ذو الدرجات العالية. طب لما أنت تقرأ الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، نحن كمسلمين إذا تعاملنا مع القرآن أنه فيه الذكر، يعني فيه العز وفيه المجد وفيه الرفعة، كيف يكون ترجمة ذلك في حياتنا؟ ترجمة ذلك في حياتك أن القرآن يتم الاعتناء به، سواء بقى في إقامة حروفه، سواء في تعلمه، في حفظه، وأهم من ذلك الاهتمام بالقرآن في معرفة معانيه، تفسيره، تدبره، وأهم من ذلك إقامة القرآن كواقع في الحياة. بعض الناس بيضيق ذرعا لما يسمع إن القرآن في إقامة لأنظمة الحياة، وإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن المسلمين لو أخذوا بالقرآن لا ارتفعوا وسادوا. طب ليه؟ هو أنت مش عندك آيات تمثل قواعد ضابطة وتمثل قواعد كلية في الحكم على الاقتصاد، زي آيات البيع وآيات تحريم الربا وغيرها من الآيات اللي ذكرت في هذا الباب؟ هو أنت مش عندك آيات بتؤسس للنظام الأسرة سورة كاملة من السور الطوال، السبع الطوال، اسمها سورة النساء، وسورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق؟ عايز تعرف بقى ازاي ان القرآن يهدي للتي هي أقوم وفيه بناء وتماسك للمجتمع فعلا في النظام الأسري؟ شوف الشقاء اللي بيعاني منه قرابة 300 ألف حالة من النصارى في مصر هنا عالقين عشان يتطلقوا مش عارفين يتطلقوا. فشوف انت بقى 300 ألف أسرة لهم اللي متجوزين ولهم اللي متطلقين ولا عندهم مشاكل عديدة جدا. عايز انت تعرف القرآن كيف يضع نظاما للحرب والسلم، من تحارب ومن تسالم، نظام للولاء والبراء، من توالي ومن تعادي، نظام للقضاء والفصل بين الناس فيما هم فيه يختلفون، وأهم من ذلك وما يشبع عند الإنسان جانب العقيدة والتصور، الإخبار عن الأمور الغيبية، الإخبار عن أصل الكون، كيف خلق الله عز وجل الإنسان وكيف خلق الله عز وجل الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى كيف قص علينا خبر آدم عليه السلام وإبليس وما وقع في الأرض إلى غير ذلك. دي كلها يا إخواني أمور تحتاج أنت تنظر للقرآن بعين الاعتبار. شاهد لو إحنا اتعاملنا مع الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هنتعامل مع الآية ديت أن أنت بين إيديك مصدر للعز ومصدر للشرف ومصدر للمجد ومصدر للرفعة، فكل ما تستمسك به وتأخذ به وتقيم حروفه وحدوده فإذا ينالك من هذا الشرف ومن هذا المجد ومن هذا العز ما شاء الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، العكس بالعكس. يقول المصنف رحمه الله: وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي بإسناد صحيح. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه الترمذي وصححه، حديث إسناده حسن. الحديث ده فيه فائدة لطيفة كده، لما تسمع أنت الحديث يقال لصاحب القرآن، يعني صاحب القرآن يعني أنت واحد مصاحب القرآن. أفضل التعليقات اللي قريتها، واحد كان كاتب رسالة مؤثرة كده بيقول: علاقة السلف بالمصاحف كانت كعلاقتنا بأجهزة المحمول، بأجهزة التليفون. الكلمة دي تأثرت بها جدا بصراحة، عدت تخيل كده فعلا علاقة كل واحد فينا بجهاز التليفون بتاعه عامل ازاي، وايه مدى الانزعاج اللي ممكن يصيبه لو نزل من البيت من غير ما يكون معاه التليفون، ويا سلام لو هيسافر من بلد لبلد معهوش التليفون ممكن يحصل له حاجة، صح كده؟ يعني على فكرة في الإدمان، كان الدكتور جواد فطاير في كتاب بتاع رحلة إلى بتاع أزمة الإدمان، أزمة في حياة، كان كاتب كده من أنواع الإدمان زي ما في إدمان المخدرات، والإدمان أصلا سلوك غير سوي بغض النظر عن الموضوع اللي الإنسان بيدمنه. في بقى إدمان المخدرات ده أسوأ طبعا وده المشتهر به، بس في إدمان التليفون وفي إدمان العمل وفي في إدمان لحاجات كتير يعني. فمن ضمن الحاجات إدمان التليفون، ولكن الإنسان اللي هو مدمن للتليفون ده يحصل له أعراض الإدمان بالضبط، حد ما يبتدي إيده تمسك التليفون، ساعات مسكه في إيده كده يبتدي إيه زي اللي بياخد جرعة مخدرة بالضبط. سبحان الله بقى. شوف إحنا دلوقتي فعلا علاقتنا بالمصحف، علاقتنا بالتليفون هي دي كانت علاقة السلف. ومعنى كلمة السلف يعني من يعول عليهم في الاقتداء والتأسي، ومن يعول من يعول عليهم في التربية في التعامل مع القرآن. فصاحب القرآن اللي هو بينه وبين القرآن صحوبية، صاحب القرآن. فمش معقول واحد ما بيبصش في المصحف خالص باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة، ساعات بالأسبوع والاثنين والثلاثة والأربعة، هيتقال عليه صاحب قرآن. طيب صاحب قرآن ازاي؟ ينفع انت تكون بتصاحب واحد وانت ما بتشوفوش خالص خالص، ولا بتقابله ولا بتكلمه؟ ده القرآن دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى. قرآن 6236 آية، قرابة 320 ألف حرف. دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى للناس. تخيل انت بقى المعنى ده، صاحب القرآن ازاي هيصاحبه وهو ما بيقابلوش ما بيكلموش ما بيقعدش معاه؟ فعشان كده بقولك هي دي فائدة لطيفة. يقال لصاحب القرآن اقرأ، اقرأ يعني عن ظهر قلب، ودي فيها بيسردوا الحديث ده ويذكروه في فضائل حفظ القرآن، انك تقرأ عن ظهر قلب. وزمان ما كانوا بيسموا الحفاظ القراء، القراء اللي هو يقرأ عن ظهر قلب. وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني آخر آية أنت كنت حافظها. شو بقى الدرجات اللي أنت إيه هتمشي فيه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر. الهواجر جمع هاجرة، لا وقت الإيه الظهيرة. طب هو القرآن بيخليه يظمأ في الهواجر ليه؟ دي كناية عن الصيام يعني. طب هو القرآن بيخليه يصوم ليه؟ القرآن لما بيذكرك بالله، بيذكرك بالآخرة، بيذكرك بيوم القيامة، بيذكرك بيوم الحساب، بيذكرك بهول ما يلقاه الإنسان بعد ذلك، بيحضك على العمل. القرآن لما بيذكرك بثواب الصائمين وبفضل الصيام بيذكرك بالعمل. يبقى أنا القرآن الذي أنا صاحبك القرآن. شو برضو نفس الحديث، أنا صاحبك القرآن. احنا لو عايزين نطلع من النهاردة بفايدة ونطلع من الدرس ده بفائدة، فائدة ان احنا نصاحب القرآن. كل واحد ليه صاحب، فطوبى لمن اتخذ القرآن صاحبا، طوبى لمن اتخذ القرآن صاحبا. قال أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة أفيد من أي حاجة أنت عملتها. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ هذا كان أو ترتيلا. القراءة الهذ اللي هي قراءة سريعة يعني أشبه بالحدر كده، والترتيل القراءة المترسلة اللي بيدي الأحكام راحتها ويراعي صفات الحروف ومخارجها وراعي المدود والوقوف والابتداء وغير ذلك. الحديث اسناده في مقال، وإن كان معانيه وجمله تشهد لها أحاديث صحيحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. ينبغي لحامل القرآن الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفه ومن عليه، ودي نعمة من ربنا يا أخوانا قبل أي شيء، دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى واختبار وابتلاء، بأن يكون من أوعية القرآن، أن يكون قلبه ده وعاء للقرآن، يحمل هذا القرآن في قلبه، بقى خلاص حامل للقرآن، قارئ للقرآن، إمام. شرط برضه يكون إمام، بس يعني إيه قارئ للقرآن، حافظ للقرآن. حاله إيه الراجل اللي حافظ القرآن ده حتى ينتفع بهذا بهذه العطية وهذه النعمة، وحتى ينتفع بهذا الشرف العظيم الذي منحه الله إياه؟ أولا يقول يعرف بليله إذ الناس نائمون. يبقى ينبغي للإنسان اللي ربنا من عليه بالقرآن وشرفه بحمل القرآن أن يكون له ورد من قيام الليل. قيام الليل إخواني يبدأ من ركعتين، ركعتين بقصار الصور تكتب فيها من القائمين، لا تكتب فيها من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يبقى من أول ركعتين، مش عايزين نصعب على نفسنا، لحد بقى ما من صلى بألف آية أو من قام بألف آية كتب من المقنطرين. وعندك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متسع، ده كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله ومن سننه الثابتة قيام الليل. وأرى أننا بتقصيرنا في قيام الليل لحقنا خلل كبير جدا في سلوكياتنا، ولحقنا خلل كبير جدا جدا في أعمال القلوب، وكذلك لحقنا خلل كبير جدا في البركة، ولحقنا خلل كبير جدا في العلم والعمل بسبب عدم اكتراثنا وعدم اهتمامنا بقيام الليل. فينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. للأسف حتى دلوقتي الليل أغلب الناس ما عادش بينام بالليل، وده للأسف علامة على أن احنا عندنا كثرة بطالة. الدول المنتجة بغض النظر عن ايه دينهم وايه عقائدهم، لكن الدول المنتجة اللي عندها جدية في العمل يومهم بينتهي تقريبا على العشاء كده، ويبدأ يومهم من بعد الفجر، وليهم بقى الويك اند او الايام الاجازات اللي بياخدوها بيفعلوا فيها ما يفعلون. لكن انا بتكلم على ان العقل هذا الانسان ان هو ينتفع بيومه ازاي، وده يدل عليه الشرع ان انت ازاي يبقى يومك يترتب بقى. لكن للاسف كتير مننا دلوقتي او كتير من واقع حياتنا ومجتمعاتنا سهر لحد ساعات متاخره من الليل، وساعات سهر لبعد الفجر، ولكن للاسف سهر مضر وسهر غير نافع، سهر فيما لا يرضي الله عز وجل، ودي اوقات نفيسه واوقات شريفه. يعني فعلا قبيح بالانسان انه يقضي الوقت ده في المزاح واللهو والمباح، فما بالك لو كان بيقضي هذه الاوقات في مكروهات فضلا عن محرمات. فينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون. في أيام اللي يستحب صيامها زي الاثنين والخميس وزي الثلاث أيام البيض، أو كذلك الإكثار من الصيام بقى صيام يوم ويوم. طب إيه هو اللي بيحمله على الصيام؟ حفظ القرآن، حمله للقرآن يفرق بينه وبين الناس، يخلي الناس بتفطر وهو لا، ويواظب على الصيام. وبحزنه إذ الناس يفرحون. حد يسأل هنا يقول مش ربنا نهى عن الحزن؟ ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحزن اللي منهي عنه في الآيات اللي هو الحزن اللي هو بيقعد عن العلم والعمل، الحزن على فوات حظ الإنسان من أشياء من الدنيا، فقد حبيب أو فوات منفعة أو فوات مال أو غير ذلك. أما الحزن اللي هو بمعنى إشفاق الإنسان على نفسه، وأنه بدرت منه أخطاء وبدرت منه معاصي وبدرت منه سيئات، وأن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه، حزن الإنسان على ما هو فيه من تقصير اللي بيحمله على الاستغفار، اللي بيحمله على التوبة، بيحمله على العلم والعمل، لا يكون أمر ممدوح، يكون أمر ممدوح ليس مذموما. كذلك يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون. قيل في كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا، ذكر بإسناده عن الحسن على ما أذكر أنه قال إذا قرح القلب نديت العينان، بكاء العين من ألم القلب. فعشان كده الإنسان اللي هيتلذذ بالقرآن وهتزول عن قلبه حجب الغفلة وهتنقشع عن قلبه سحب الغفلة ويبتدي يتأثر بالقرآن هيبتدي يبكي. إيه اللي هيبكيه في القرآن؟ أول ما يبكيه في القرآن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الرب جل وعلا، هو عمال يقرأ الآيات ويرى أنها رسائل من الله سبحانه وتعالى وأن الله يتعرف إلى خلقه، وهو بقى يستمتع بهذا ويتذوقه ويعايشه، فدي ممكن يبكيه. ما يبكيه في القرآن هول المطلع وأهوال يوم القيامة وما فيها، ما يبكيه ما يحدث لأهل النار، ما يبكيه الشوق إلى الجنة وأهل الجنة وحال أهل الجنة، ما يبكيه ما يسمعه من قصص الأولين وكيف جرت المحن على أولياء الله من الأنبياء وأتباع الأنبياء، وكيف أن الله عز وجل كان في يلطف بأوليائه وبأنبيائه، إلى غير ذلك مما في القرآن من معاني تستدر الدمع من العيون. ويعرف بصمته إذ الناس يخوضون، ناس تقعد في مجلس تكلموا يمين وشمال يخوضوا حديث كلها لغو وكلها باطل، وصاحب القرآن يتسم بالحشمة والوقار وصموت. قد أفلح المرء الصموت، كلامه يعد قوت، كلامه بتعد، هو قاعد كساكت وهادي ومركز كده، عارف أن كل كلمة بيقولها يتحاسب عليها، فلا يكثر من الكلام ولا يكن مهذارا. ويعرف بخشوعه إذ الناس يختالون، الخشوع هو التواضع السكون. إذ الناس يختالون، ناس بتفتخر، ناس تتعالى تستعرض، وهو عنده نوع من التواضع والخمول وعدم الظهور. ولا ينبغي أن يكون جافيا قاسي قليل الذوق متجاهل للناس، فعش. ولا ينبغي أن يكون غافلا يعني عن الذكر والعبادة، ولا صخابا، صخاب اللي هو المهزار صاحب الصوت العالي بيعمل دوشة كتير، ولا حديدا يعني ولا حادا، حد في التعامل. يبقى دي كلها خلي بالك أفات ممكن تطرأ لبعض أهل القرآن وبعض حملة القرآن. واحد عشان مجتهد في الحفظ وبيحافظ على وقته وغيره تيجي يسلم على الناس، سلم عليهم بطريقة كده فيها نوع من إيه، من الجفاء، لا ده مش مبرر. حامل القرآن يكون عنده ود وعنده مش عنده طريقة كويسة بطريقة فيها نوع من اللطف. كذلك لا ينبغي أن يكون حادا حديدا، يعني مش مع ناس بحدة. بعض الناس بيكون عنده اجتهاد في العبادة بس في المقابل بيسيء جدا جدا جدا في معاملة الناس بزعم ان هم مقصرين، سبحان الله. وحتى لو هم مقصرين، بغض النظر بقى هم مقصرين في واجب ولا في مستحب، انت مين اللي اداك رتبة ان انت تقرعهم وتأنبهم وتحتد عليهم وتتعامل مع الناس بقرف بالطريقة دي كلها؟ دي آفة بتعتري بعض طلبة العلم اللي بيهتم بالعلم الشرعي، وبتعتري بعض القراء اللي حفظت القرآن في التعامل مع الناس. تعامل معهم كده الناس ديت ايه يعني، لا دول شخصيات لا تستحق ان نتكلم معهم، ليه كده؟ كذلك من الحاجات اللي بتعتري برضو بعض طلبة العلم وبعض القراء التكلف. تلاقي كده يشرب كوباية نشا كده تحس انه شد اعصابه كده، زي اللي بيكون بيقعد على مسرح بالظبط، زي بيكون بتصور. ده حتى دلوقتي الناس بقت بتصور نفسها وهي عايش حياتها الطبيعية خالص، يعني حتى الناس اللي بقت بتتصور بقت تطلع من حالة النشا وحالة الايه تقدلوا فيه. وفي للأسف بعض الناس بقى كده تحس انه متنشي كده، يعني فك نفسك كده ربنا يهديك كده، المسألة بسيطة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان من رآه هابه ومن تكلم معه أحبه صلى الله عليه وسلم. شو أول مرة تشوف لأول وهلة تشوفه تعالوه المهابة، تعشره تكلم معه لابد أن تحبه صلى الله عليه وسلم. فمسألة بقى أن الواحد يبقى متكلف في طريقة الكلام تعرف زي الشيخ أبو سعد كان بيحكي كده ربنا يشفيه وعافيه، يقول واحد اتصل به مرة في التليفون فقال له السلام عليك يا شيخ، قال له ايه يا ابني مالك فيه ايه، قال له انا من طلبة القراءات انت تعبان, انت كده في مشكله, كده في مشكله. بعض الناس لما يدخل يصلي امام بيعذبك وراه, يعذبك وراه. ليه بقى؟ هو عايز يطبق اللي خده في المنظومه واللي خده في القراءات عليك وانت واقف. قراءه مش كده, حتى السلاسه بقى في القراءه الى غير ذلك. فمساله التكلف دي مساله خطيره جدا. طيب, وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام, لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو, ولا يسهو مع من يسهو, ولا يلهو مع من يلهو, تعظيما لله تعالى. ليه؟ لأن عنده قضية كبيرة, ده حمل القرآن, حمل القرآن. طبعا السلف كان عندهم تعلم القرآن بيتعلم العلم والإيمان والعمل, كما في حديث ابن عمر: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من الإيمان وما فيها من الإيه؟ من العلم, وحتى نعمل بها. فتعلمنا القرآن والإيمان جميعا. ده من علامات آخر الزمان بقى, أن يؤتى أناس القرآن ولا يؤتون الإيمان. يعني يبقى علاقته بالقرآن علاقة حروف بس. عشان كده بقى أحذر نفسي وأحذر إخواني, حديث عندنا أحمد وحديث إسناده صحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها. ممكن يجي على الناس زمن ناس تهتم بالأسانيد وناس تهتم بتحقيق القراءات, تحقيق حروف وإلى آخره إلى آخره, وفي نفس الوقت علاقته بالعمل وعلاقته بالإيمان بعيدة جدا جدا جدا. إنما يراد القرآن للإيمان وللعلم والعمل. إن برضو كان في بعض الناس بيشكو من كده, يقول احنا بنحض الناس طبعا على حفظ القرآن, وبدأت تنتشر مقارئ القرآن بالذات للنساء. فواحد يقول لك: طيب, هو انا دلوقتي لما زوجتي تبتدي تحفظ القرآن وتقرأ القرآن ولاقي ان بدأ خلقها يسوء, وبدأ يحصل فيه نوع من الجفاء اللي هو الاعراض اللي احنا قلنا عليها قبل كده, واحد يقول لك: خلاص, يبقى الحل ايه؟ نقعد النساء ما نحفظهمش قرآن. ايه رأيك في الحل ده؟ لا, ده زي ما يكون انت عندك عيادة وفي مريض جاي لك, تقول الحل هنخلص عليك. انت عيان ليه؟ نخلص عليك. الحل انت تموت. لا, الحل احنا نعالجه. واحد بيحفظ القرآن جات له اخطاء وجات له افات تربوية وافات قلبية, او واحد بيطلب العلم وجات له افات قلبية او افات تربوية, نعمل معاه ايه؟ نعالج الافات ونحضه على العلم ونحضه على القرآن, لان القرآن نفسه ما بيجيبش افات. ده القرآن ده شفاء. وقلنا ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أما الأفات دي جت منين؟ جت من خلل في طريقة التعلم, خلل في طريقة التلقي, أمراض نفسية عند الإنسان, أمراض قلبية ولم يلتفت إليها, يبقى يعالجها. ولا ينبغي للحامل القرآن أن يكون له إلى أحد حاجة, بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ودي مهمة جدا, انتشر عندنا في مجتمعاتنا كده ومن زمن بعيد, إن حامل القرآن ده بيقولوا عليه إيه؟ في إيه؟ والفي إيه ده يعمل إيه؟ ياكل بقى ايه, يقعد يروح يعزموه وقعدوا بقى كده ويأكلوه, ياكل ويوقع على نفسه وياكل لما يموت من الاكل. ده في ايه؟ لا اخوانا بعد اذنكم, ده معلومة خاطئة جدا. حامل القرآن عنده تعفف, وكذلك طلبة العلم وحاملة العلم. كان زمان برضو يروح يخطب الجمعة في حتة بالذات لو في قرية, ياخدوه يذبحوا له بطة وغدوه وظبطوه. لا, بقول للإخوة كده: لو سمحت, انت كطالب علم, انت كراجل امام مسجد, انت كراجل قارئ للقرآن, انت كراجل خطيب, اوعى اوعى تتأكل من وراء هذا وتبقى كل يوم في حتة وكل يوم معزوم في مكان بزعم ان انت راجل امام وراجل قارئ للقرآن. لا لا لا لا, اعيذك بالله من هذا. وما ينفعش ابدا ان انت تستغل انت ليك منزلة عند الناس. الناس قلوبها بتتعلق بصاحب القرآن, اوعى تستغل انت ليك منزلة عند الناس وتبتدي تطلب منهم حاجة. لا, لا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة, بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. تعفف والترفع ده مهم جدا جدا. واعتبر بالكثير من موارد في القرآن من كلام الأنبياء: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا, ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. افتكر دايما المعنى ده. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا ربي, ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال بكلامي يا أحمد. فقلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. هذا أثر أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد، إسناده مليء بالمجاهيل فلا يصح إسناده، بالإضافة لأن المتن فيه معاني منكرة. لكن ما فيش مانع نتكلم عن المسألة نفسها، مسألة رؤية الرب جل وعلا. رؤية الرب جل وعلا في الدنيا، لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وقصة رؤية موسى لربه ومناجاة موسى لربه، لما سأل ربه الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يبقى ثبت إن مفيش حد يشوف ربنا في الدنيا. والتنازع اللي ورد عن بعض أهل العلم في هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في رحلة المعراج، يعني ابن تيمية وغيره بينقل إن لا، الخلاف بين السلف مش في إنه رآه بعينيه ولا لا، بيقول لا الخلاف بينهم إنه رآه بقلبه أم لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، رؤية القلب. أما رؤية العين فلم تقع، وأثر بقى عائشة وأثر ابن عباس إلى آخر بكلم الأثر دي لم تثبت. وفي برضو بعض أهل العلم قال لا، ثبت إن هو وقع النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وإن كان الصحيح أنه ما رأه بعينيه، قال نور أن أرى. طيب رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام دي لها حالات بقى مختلفة. من رأى أنه رأى ربه في المنام ده ممكن يكون شخص عنده اضطرابات نفسية، وكمان ممكن ما يشوفوش في المنام بس يشوفه اليقظة، بيسموها ضلالات بصرية. شوف بقى انه شاف ربنا سبحانه وتعالى، في واحد يشوف ان هو بيشوف الانبياء، ويشوف ان يشوف جبريل، والنصارى يقول لك لا ده بشوف المسيح عليه السلام كده. يعني دي ضلالات بتبقى يعني احد اعراض لامراض نفسيه واضطرابات نفسيه. وايام الجامعه شفنا احنا ناس كده، يعني في واحد فيها كان يجيبوه كده يعملوه حالك يتكلم ويحكي بقى كده، يعني في واحد كان بيجي يقول كده، يقول انا قاعد وشفت العرش والثمان ملائكه جولي، ويعني الدنيا معاه كانت ايه، العز ولا حاجه رايحه بعيد خالص، يعني مريض نفسي. فاحد الحاجات من دي مرض نفسي، وفي جزء منها تمثل للشيطان لمحاوله اضلال الانسان، كما وقع في قصه عبد القادر الجيلاني لما اتاه الشيطان وتمثل وقال له يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك ما حرمت على غيرك، قال اخسأ يا ملعون، واستعاذ بالله عز وجل منه، وعرف أنه الشيطان، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتهى الوحي وانقطع الوحي، وكيف أن الشريعة ستنسخ لعبد القادر الجيلاني وحده، فعصمه الله عز وجل بالعلم من أن يسقط في هذا الضلال وإن كان ضل فيه غيره. وفي برضو بعض الحالات أن الإنسان يرى في المنام أنه رأى ربه. طب واحد شاف في المنام أنه رأى ربه، هل الصورة اللي شافها دي هي ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بيستدل بمن رأى ربه، أي رأى رؤية أنه رأى ربه في المنام بحسب حال الرائي، يعني وكيف رأى وعلى أي حال رأى إلى غير ذلك. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام، في حديث اختصام الملأ الأعلى، في حديث اختصام الملأ الأعلى. الشاهد من الكلام أن الكلام اللي ورد عن الإمام أحمد فيه فضيلة التقرب إلى الله عز وجل بكلامه اللي هو القرآن. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. هي دي مسألة برضه، هل اللي هيقرأ القرآن وهو مش عارف وبيقرأ إيه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل ده مأجور؟ نقول أولا ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى الكتاب ده اللي هو القرآن أنزل للتدبر وليقع منه الذكرى ويقع منه التفهم والعمل. فمسألة واحد يقرأ القرآن هزا ده ليس من مقاصد النزول القرآن، بس يقعد يقرأ ما هو فاهم وبيقرأ إيه كده. وللأسف إن في بعض الناس بتحض على كده ولك اقرأ بالطريقة دي، وحتى ممكن يقولك قاوم عقلك وانت بتقرأ عشان ما تقفش تتدبر مع الآيات، وده من أعجب العجب. وانت لو هتقعد تقرأ وتقف مع كل آية هتاخد وقت، ومش عايزك تاخد وقت، هو عايزك تفضل تقرأ تقرأ تقرأ وانت مش فاهم انت بتقرأ ايه. طبعا الكلام ده غلط جدا وده مخالف لنص الآية، لكن البحث هنا اللي بيقرأ القرآن وهو يعني غير مستحضر لمعاني الآيات أو غير ذلك، هل هيؤجر؟ آه إن شاء الله يؤجر، يؤجر بأجر التلاوة، لكن هذا ليس مقصود القرآن، هذا ليس مقصود القرآن. فيبقى احنا عندنا ثلاث مراتب كده، واحد ساكت ما فيش حاجة خالص، واحد بيقرأ القرآن لكن بدون تدبر، وواحد بيقرأ القرآن بإيه؟ بتدبر. يبقى الثلاث مراتب دول فاهمينهم؟ عشان برضو بعض الناس للأسف لما بيلاقي واحد بيقرأ القرآن بسرعة كده يوقفه، يقول له اقرأ بتدبر، يقوم اللي وقف ده يعمل ايه؟ ما يقراش خالص. لا، ما احنا عايزين نفهم، شوف انت المراتب التلاتة اهي، واحد ساكت او غافل ما عندوش ورد للقرآن، ما يقراش القرآن اصلا، واحد بيقرأ هذا طريقة سريعة جدا من غير ما يوقف مع التدبر، واحد بيقرأ بتدبر. دول ثلاث مراتب. المقصود من نزول القرآن هو التدبر، عشان كده كان ابن مسعود يقول لا يجعل احدكم همه اخر الصوره. ما حدش يفضل مركز هوصل لاخر الصوره امتى، مالكش دعوه اخر الصوره، اقرا القران رسائل من الله سبحانه وتعالى، ايه ايه. الرساله دي عايزه مني ايه؟ كان يقول اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمع، انتبه، فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه، فانتبه لمثل هذا. طيب نقف هنا عند فصل في آداب التلاوة، فصل في آداب التلاوة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.